من المسؤول انا مواطن سعودي زي اي مواطن في هذا البلد، مو راضي عن الوضع اللي ما تجد عاجب احد. ايش ذنب الشهداء اللي ماتوا؟ ايش ذنب الاب اللي فقد اولاد وبنات؟ ويا ما سمعنا عن الكم والكم الهائل اللي اندفع، كل يوم نسمع عن افتتاح مول جديد ومنتجع. الجشع والفساد انتشر، عدم الثقه والامانه. امانه جاوبوني، امانه جده هذه امانه. اللي يؤتمن على شيء لازم اني يكون جده، بسبب الجشع والانتكار ضحيتوا باهالي جده. نفس الحادثه بعد 30 سنه تتكرر، معقول طول هذه المده جده ما قدرت تتطور؟ كوارث على دول افكر مننا امور تتضرر. خدم الحرم ما اعتقد في اي شيء معاكم قصر. يا ناس قدروا موقف، انا مظلوم بحكي عن حرقه. ما حد صار يخاف من ربه، وعيني عينك صارت سرقه. من جثه تم ايجادها من نساء ومن اطفال، وهذه مطره بسيطه. طيب كيف لو جاز زلزال؟ كبالي مالها 6 شهور انبنت في ساعه انهدت، بعد ما طاح الفاس بالراس سد المساعده انمدت. من كثر ما نشكو النادي اصواتنا راحت وانبحت، يا ناس صلحوا الشوارع كاننا منهم نتجحد. مالو جالس يتشقق، يا ناس في اي لحظه جده ممكن تغرق. تخيلوا معاي وحاولوا تعيشوا اللحظه، المويه تدخل بيتك من اي مكان وفي اي لحظه. لا نكذب على بعض، إن هذا حكم الاقدار. هل كل هذه الكوارث والضحايا نتيجه امطار؟ 172 مليون طن صارت على ذاك النفق، طب تصرف مياه المطر؟ هل على هذا البول منتفق؟ فك الافهم في السياره واسمع لي، خلوا الدين شماعه. يقولوا على الامطار اللي نزلت انها امطار عذاب. غرق جده هي علامه واحده من علامات الساعه، واحد جده في ويستاهلوا هذا العذاب. تجمد عخوك المسلم، انا هذا اللي توصلتوا له. مالوم اللي بان النفق، بل في 100 خاين حوله. خاين لدينه، خاين للمسؤولية، خاين لأمانة الملك، خاين للسعودية. خاين لأمانة الملك، خاين للسعودية، خاين لدينه، خاين للمسؤولية. المتضررين من سيل الأربعاء، معظمهم من الطبقة التي لا تعترف بالأهواء ولا ملذات الحياة، ونصفهم عجزة وأطفال ومقصدون. ضحوا بأرواح من أجل إنقاذ الآخرين فماتوا، ونحتسبهم عند الله من الشهداء، وواجب لهم الدعاء. إلهي ارحمهم، هذه ما هي أخطاءهم، ماتوا بالإهمال، هل يتغير ذا الحال؟ إلهي ارحمهم، هذه ما هي أخطاءهم، ماتوا بالإهمال، هل يتغير ذا الحال؟ إلهي Oh.